إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وأحمد في مسنده، والدارمي في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا أيها المؤمنون حديث عظيم من قواعد هذا الدين القويم، يعد من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة طيبة من آداب الدعاء وشروط وموانع قبوله. ولا يخفى على أحد منا أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوبة والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، ويستدعي عبادة اللسان باللهج بالتسبيح والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والتضرع والابتهال، ويستدعي عبادة البدن بالانكسار بين يدي الله عز وجل والاستكانة له والتذلل له والتبري من الحول والقوة والتبري من الحول والقوة إلا به، مستغيثا به سبحانه وتعالى دون سواه، إلى ما ذلك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء. فالدعاء عباد الله أكرم شيء على الله عز وجل، فهو طريق إلى الصبر في سبيل الله، والصدق في اللجوء، وتفويض الأمور إليه، والتوكل عليه، والاستعانة به، والبعد عن العجز والكسل، والتنعم بلذة المناجات لله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمان الداعي ويقوى يقينه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه: من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه. والدعاء عباد الله عبادة سهلة ميسورة مطلقة غير مقيدة أصلا بمكان ولا زمان ولا حال، في الليل والنهار، في البر والبحر والجو، في الحضر والسفر، في حال الغنى والفقر، والصحة والسقم، والسر والعلانية. فهو بهذا إذن عباد الله وظيفة العمر، وهو مع المسلم في أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، ليعيش المرء أبداً ودوماً في الالتجاء والاحتماء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى خالقه ومولاه. وملازمة الدعاء عباد الله من أسباب رد البلاء ودفع الشقاء. قال الله تعالى لخليله إبراهيم أو عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال عن نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من محنة وبلية أبعدها الله تعالى بسبب الدعاء، ومصيبة كشفها الله بالدعاء، ومعصية وذنب غفرها الله بالدعاء، وكم من رحمة ونعمة ظاهرة وباطنة استجلبت بسبب الدعاء من نصر وعز وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة. فلله ما أعظم شأن الدعاء وأعظم فضل الله تعالى ونعمته على عباده به. ولكن عباد الله، هذه العبادة الشريفة، هذه العبادة الشريفة محفوفة بشروط ومتضمنة لجملة آداب، جاء هذا الحديث لبيانها والتأكيد عليها. فقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي استمعتم إليه في بداية الخطبة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة إلى خطورة أكل الحرام، وأنه مانع من موانع قبول الدعاء، ومفهوم المخالفة لذلك أن إطابة المطعم سبب من أسباب إجابة الدعاء. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. ثم ثلث بذكر التواضع والاستكانة والتذلل، لأنها من مقتضيات إجابة الدعاء، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر وربع بمد اليدين إلى السماء، بمد اليدين من السماء. وهذا من أداب الدعاء التي يرجى إجابة الدعاء إذا توفر، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء، أي يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى. وخمس بذكر الإلحاح بتكرير ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى في قوله: يا ربي يا رب. وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجامع بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب، إن الله طيب. هذا عباد الله فيه نوع ثناء وإجلال وتعظيم وتقديس لله تبارك وتعالى، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ومعناه أي أن الله تعالى طيب، معناه مقدس ومنزه من كل النقائص أو من جميع النقائص والعيوب، لا يعتريه الخبيث بأي حال من الأحوال، لأن ضد الطيب هو الخبيث، كما قال الله عز وجل في كتابه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالله جل في علاه طيب في ذاته، وطيب في أسمائه، وطيب من أسمائه، وطيب في صفاته، وفي أفعاله، وفي أحكامه، وفي كل ما يصدر منه، في كل ما يصدر منه ليس فيها رديء بوجه من الوجوه. ولذلك قال بعد ذلك: لا يقبل إلا طيبا، ومعناه لا يقبل إلا ما كان طيبا طاهرا من الصدقات وغيرها من الأقوال والأعمال والاعتقادات وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا يقبل الله إلا طيبا، فيه أن طيبة الأعمال شرط في قبولها، فبوجودها يقبل العمل، وبانتفائها ينتفي القبول. ولهذا لو تصدق الإنسان لو تصدق المرء بشيء من حرام وهو يعلم لم يكن له في ذلك ثواب ولا أجر، بل يبوء بالحرمان والخسر ولا يحمد على فعله وإن حمده على ذلك البشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، والغلول هو ما يؤخذ من الغنيمة قبل أن توزع، يعني يأخذها بمعنى أنه يسرقها، فلا يقبل الله تعالى صدقة من غلول. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل ثمرة، يعني مقدار ما يساوي الثمرة في جنسها، والثمرة صغيرة يعرفها الجميع، من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، الفلوه هو ولد الناقة الصغير، حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وكذلك عباد الله في سائر الأقوال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الكلام إلا الطيب، وقد قسم الله عز وجل الكلام إلى قسمين: طيب وخبيث. قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال عن الأخرى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ولهذا فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما طاب من الكلام، ولهذا قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب كما قال العلماء هو الذكر والدعاء والتلاوة وسائر الأقوال الصالحة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سائر الأعمال والمعتقدات، فإنه لا يقبل منها عباد الله إلا ما كان خالصا طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالشرك والرياء والعجب والمقاصد المشبوهة. ولهذا عباد الله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، فإنه ينبغي على المؤمن ألا يصدر منه إلا الطيب من القلب واللسان وسائر الجوارح، لأن الله عز وجل وصف المؤمنين بالطيبة. قال الله عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. والملائكة تقول لهم، أو تقول لهم أي للمؤمنين الذين تتوفاهم، تقول لهم عند الموت: أي أخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب. وكذلك تسلم عليهم عند دخول الجنة، يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولهذا عباد الله، فإن ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه ومسكنه، ولا يكون ذلك إلا من الحلال الخالص، إلا من الحلال الخالص. فبهذا عباد الله تزكو الأعمال وتصلح الأحوال وترفع الأثقال. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا إشارة إلى أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، لا يقبل من العمل، لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، فلا يزكو العمل إلا بالطيب، وإن أكل الحلال من الطيبات، ومن أكل الحرام فإنه يحرم بذلك منع العمل وعدم قبول استجابة الدعاء. ولهذا ينبغي عباد الله أن نتنبه إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن بعض الناس قد لا ينتبهون إلى مثل هذا، فيكثرون من أكل الحرام ولا يبالون بالدرهم الذي يدخل جيوبهم أو الذي يسكن في ديارهم، لا يبالي المرء بكسبه وماله من أين أخذه وكيف حصل عليه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن حلال أكل أم من حرام، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عباد الله، كان السلف الصالح أحرص الناس على اتباع الحلال وطرق مسالك الحلال وخوفهم أيضا، خوفهم أيضا من ماذا؟ خوفهم من أكل الحرام، مخافة أن يحرم، أن يحرموا إجابة الدعاء. لأن الله عز وجل عباد الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ومعنى هذه الآية أنها شديدة، حتى قال السلف: ما كان أخوف عندهم في آيات القرآن إلا هذه الآية، كانوا يخافون على أنفسهم ألا يقبل منهم عمل، خيفة أن يحرموا إجابة الدعاء. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن معنى المتقين في هذه الآية، قال: المتقين الذين يتقون الأشياء ولا يقعون فيما لا يحل لهم، ولا يقعون فيما لا يحل لهم. وثبت أيضا عن وهيب ابن ورد رحمة الله تعالى عليه يقول: لو أن أحدكم قام مقام هذه السارية، يعني يكون في قراءته وقيامه لله عز وجل وصلاته مثل هذه السارية لا يتحرك، قال: ما ينفعه شيء حتى يعلم ما دخل في بطنه أحلال أم حرام. وكان أبو عبد الله الساجي كما في حلية الأولياء لابن أبي الدنيا يقول: خمس خصال بهن تمام العمل، من وفق يعني إلى هذه الخصال والتحلي بها فذلك الذي يقتدى به، فذلك الذي يقتدى به وهو الفائز المفلح في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال: أولا الإيمان بمعرفة الله، والثاني معرفة الحق، والثالث العمل على السنة، والثالث الإخلاص العمل لله، والرابع العمل على السنة، والخامس أكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. ثم فسر هذا المعنى وقال: فإنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإذا عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص لله في العمل لم تنتفع، وإذا عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الحق وأخلصت العمل لله ولم يكن ذلك العمل على السنة لم تنتفع، وإذا تمت الأربع ولم تحرص على أكل الحلال لم تنتفع. ولهذا عباد الله كان سر التوفيق في جميع الأعمال راجعا إلى بركة طلب الحلال أو الرزق الحلال. ولهذا قال الإمام، قال قوم للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله من نسأل بعدك؟ قال: اسأل عبد الوهاب الوراق. قالوا: إنه ليس له من العلم ما عندك. قال: إن عبد الوهاب يأكل الحلال وله نية ومثله يوفق. ثم اعلموا عباد الله أن أكل الحرام يقع من جهتين، أن أكل الحرام يقع من جهتين. الجهة الأولى أن التصدق بالمال الحرام يقع على جهتين أو من جهتين. الأول أن يتصدق الخائن أو الغاصب أو نحوهما بهذا المال الحرام عن نفسه، وهذا لا يتقبل منه، لأن مثل هذا العلم هو عمل حرام لا يتقبل منه، أي ليس له من الأجر والثواب شيء، بل هو آثم لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه، وكذلك لا يحصل للمالك أجر لعدم قصد النية، لعدم النية والقصد. وهذا الذي ورد في هذا الحديث وأمثاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة بالمال إذا كانت من حرام لا تقبل، لا يقبلها الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أو الحسن الذي رواه ابن حبان في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسب مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إثره عليه، أي كان إثمه، كان إثمه عليه. الثاني أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، هذا قول أكثر أهل العلم كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. والمشهور عن الإمام الشافعي أن المال الحرام يحفظ ولا ينفق ولا يتصدق به حتى يظهر مستحقه، وعن الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه أن المال الحرام يتلف ويقذف في البحر، والصحيح ما قاله ابن رجب أن المال الحرام تجوز أو تتم به الصدقة، لأن إضاعة وإتلاف المال منهي عنه في شرعنا، وأن إبقاءه دوماً وأبداً تعريض له للإتلاف، فكانت الصدقة به أفضل من إمساكه. ولا يقال أن الذي ينفقه فإنه ينفق من الحرام، لأن هذا الإنفاق ليس عن المكتسب، بل هو للمالك الحقيقي لينفعه في الآخرة، حيث تعذر عليه الانتفاع به في الدنيا لأنه قد سلب هذا المال أو غصبه. هذا ما جاء في الشطر الأول من هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. حثنا على الأكل من الحلال وحذرنا من أكل الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول النبي الكريم الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجابة الدعاء، وهي من الأسباب العظيمة، السبب الأول طول السفر، والسفر كما قلنا بمجرده من أسباب إجابة الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وإنما خص ذكر طول السفر، لأن وإن كان السفر بمجرده سبب في إجابة الدعاء، لأن الغالب على المسافر إذا كان في غربة عن الأوطان متحملا في ذلك المشاق والأخطار، فإنه يكون في نفسه نوع من الذل والانكسار، فلذلك كان أقرب لإجابة الدعاء من مجرد السفر القصير. وأيضا من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أغبر أشعث، أغبر أشعث، هذه صفة لبيان الاستكانة والتواضع والتذلل لله عز وجل، وهي من مقتضيات إجابة الدعاء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر، يعني رجل لا يؤبه به، ذي طمرين كما في بعض الروايات، مدفوع بالأبواب، الناس تدفعه، تظن أنه من السائلين الفقراء المتطفلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره، وذلك لصلاحه ولتواضعه ولتذلله لله سبحانه وتعالى. كذلك من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب إجابة الدعاء، مد اليدين، مد اليدين إلى السماء، ومعناه رفع اليدين في الدعاء، والإنسان يتوجه بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا خائبتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورفع ومد اليدين يكون بأنواع وبكيفيات، منها رفع السبابة، رفع الأصبع التي هي السبابة في بعض الأدعية، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في العيدين أو في الجمعة، كان إذا دعا في الخطبة أشار بالسبابة ولا يرفع يديه، كما فعله أيضا عندما ركب راحلته وهو في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. ومن كيفيات رفع اليدين أيضا أن يجعل ظهور الكفين متجهة للقبلة، وقد ثبت هذا في دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. والكيفية الثالثة أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما مستقبلة السماء هكذا، فقد ثبت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ودعاء الاستسقاء رفع يديه وجعل ظهور كفيه إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وليعلم أيضاً عباد الله أن رفع الأيدي في الدعاء أو رفع اليدين في الدعاء لا يكون في جميع الأحوال والمواطن، ولهذا قال بعض أهل العلم أن رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام: قسم وردت به السنة، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في مثل هذه المواطن والمواضع، كرفع اليدين في صلاة الاستسقاء، ورفع اليدين في الدعاء يوم عرفة، وعند الصفا والمروة، وفي قنوت النوازل، وفي قنوت الوتر، وما إلى ذلك من المواطن والمواضع التي لا يمكن التفصيل فيها الآن. القسم الثاني ما لم يرد فيه رفع اليدين في الدعاء، أي لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها. من مثل ذلك الدعاء الذي يكون من الإمام في خطبة الجمعة، فالثابت أنه كان يرفع السبابة ولا يرفع يديه. كذلك الدعاء الذي يكون في الصلاة كالتشهد الأخير والدعاء بين السجدتين لا يرفع فيه الإنسان يديه في الدعاء. وأما القسم الثالث فهو الذي لم يرد في السنة ما يدل على الرفع ولا يدل أيضا على المنع، يعني مطلق الدعاء ليس فيه ذكر للرفع أو عدم الرفع، وهذا أن الأصل فيه رفع اليدين في الدعاء لأنه من آداب الدعاء. إذن عباد الله، فهذه هي وهذا هو السبب الثالث من أسباب إجابة الدعاء. وأما السبب الرابع والأخير فهو الإلحاح على الله عز وجل بتكرير ذكر الربوبية، بأن يقول يا رب يا رب. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: من قال في دعائه يا ربي يا رب نظر الله إليه. وكأن الناس استغربوا هذا الجواب من هذا الإمام، فسألوا الحسن البصري فقالوا له ذلك، فقال: ألم تقرأ القرآن؟ يقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فقال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ولهذا عباد الله فسائر الأدعية التي في القرآن افتتحها الله عز وجل باسم الرب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربي قد آتيتني من الملك وتأويل الأحاديث، ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات والآيات في هذا كثيرة. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله هل يقول الرجل في دعائه يا سيدي وهو يناجي ربه، قال لا، يقول يا ربي يا ربي، يلتزم بما قاله الأنبياء في دعائهم. فهذه عباد الله هي الأسباب الأربعة، وهي أسباب عظيمة تضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يقول يا ربي يا ربي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبعد إجابة الدعاء منه. أتدرون لماذا عباد الله؟ لتوسعه في الحرام أكلا وشربا ولباسا وتغذية. ومفهوم ذلك أن استجابة الدعاء إنما تكون بإطابة المطعم، أن يحرص العبد أن يكون جميع ماله صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، أن يكون من الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. ولهذا قال وهب بن منبه رحمة الله تعالى عليه: من صره أن يستجيب الله لدعوته فليطب طعمته. وقيل لسعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة وكان من مجابي الدعوة، قيل له ما السر في ذلك؟ قال: ما رفعت لقمة في فمي إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما من أصر عباد الله على أكل الحرام والعياذ بالله، فإن هذا قد فعل ما يوجب منع الدعاء عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. ومعنى أنى يستجاب له يعني كيف يستجاب له وهو مع هذه الحال التي تدل على معصية كبيرة من التلبس بالمعصية وتعاطيها والإصرار عليها، فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب لهذا العبد. وهذا كما قال العلماء خرج مخرج الاستغراب والاستبعاد، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعجب والاستبعاد يعني لإجابة دعائه، وأنى يستجاب له. وكذلك عباد الله ارتكاب الأفعال المحرمة التي نهى الله عنها ورسوله، هذه أيضا سبب في منع إجابة الدعاء. وكذلك ترك الواجبات والتهاون فيها سبب في منع العبد إجابة الدعاء. ولهذا قال بعض السلف وبحق: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. يعني أنت تستطيع الإجابة، تقول لم يجيب الله عز وجل دعوتي، وأنت الذي تسببت في ذلك وسددت طرق الإجابة بالمعاصي. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى وقال وأجاد: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، فكيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. ألا فليتق الله عباد الله في مطعمهم ومشربهم وفي سائر شؤونهم، وليستعينوا بالله على ذلك، فإن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يرزقنا الدعوة الصالحة المستجابة وأن يمنع عنا سبل طرق الحرام وأكله، وأن يعيذنا جل وعلا من دعوة لا يستجاب لها، إنه نعم المرجو ونعم المعين. وصلى الله وسلم على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.